قال الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو قال تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. هذا حديث عظيم جدا وفيه فضائل عظيمة لأعمال يحبها الله سبحانه وتعالى. يعني هو كذا جملة، يعني لو استناح نلاقيهم 8 جمل: الطهور شطر الإيمان، الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ بين السماء والأرض، الصلاة نور، الصدقة برهان، الصبر ضياء، القرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، إلى آخر الحديث. دول إيه؟ 8 جمل. نقف معها واحدة واحدة. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، وهو ويقال الطهور بضم الطاء، ما تقولش الطهور، لأن الطهور مش كلمة الطهور غلط في اللغة، لا، الطهور بتتقال على الماء الذي يتوضأ به. ها، الناس اللي خدت فقه قبل كده عارفين الماء الطهور. ها، الطهور اللي هو ما تكون به الطهارة، اللي هو الماء بمواصفات، أو التراب جعلت لها الأرض مسجدا وطهورة، هي الأرض طهور مطهر، يعني شيء تكون به الطهارة. الطهور الفعلة نفسها فتحة وضمة، فيتقال الوضوء اللي هو المية اللي بتتوضى بيها، والوضوء فعل الوضوء، السحور الفول والبيض، السحور فعل السنة ماشي اللي هو فيه بركة، الفطور والفطور وهكذا. قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والشطر هو النصف، الشطر هو النصف. المعنى هنا أن الطهارة التطهر من الحدث الوضوء الغسل، هذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نصف الإيمان، وهذا شيء عجيب جدا. بص، الشيء اللي مثلا ممكن تقول أنا متعود عليه، يعني متوضع، يعني حد مثلا عليه غسل اغتسل يعني خلاص، يعني هذا نصف الإيمان. ليه نصف الإيمان؟ هتكلم عليه، بس عاوز ألفت نظرك لشيء يتعلق به قضية الطهارة وإمكان استثمارها في تحسين عباداتك الأخرى. غريبة دي. الوضوء أو الغسل العلماء يعدونه من الأمانات. يعني إيه من الأمانات؟ بيقول لك ده سر بينك وبين الله، لا يعلمه أحد. في عبادات أنت هتصلي الناس هتشوفك، يعني لو أنت واحد قاعد ومش عاوز يصلي وجاء وقت الظهر والناس شايفاه قاعد على مكتبه ولا قاعد وبيقومش يصلي، ده ما صلاش. لكن واحد أحدث حد حاسس بيه، ما حدش حاسس بيه، هذه أمانة. في أعمال كده هي أمانة لا يفعلها إلا من يراقب الله سبحانه وتعالى. إيه اللي بيخلي واحد في عز الساعة بس هو أحدث يوم يتوضى ومحدش أصلا عارف إنه هو أحدث؟ ما هو لو قام صلى محدش هيعرف، صح ولا لا؟ يعني لو منافق حيوم، يعني المنافق هيروح يتوضى، لكن المنافق يروح يصلي ليه؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، بس هو بيقوم يعني، صح ولا لا؟ أو يستخبوا في العشاء والفجر عشان الدنيا تبقى ضلمة ومحدش هيعرف مين اللي ما جاش، لكن هو مش هيتوضى ليه؟ لكن اللي بيقوم يتوضى لأنه يراقب الله سبحانه وتعالى قام يتوضى. بل بص بقى المشهد ده، لما تبقى أنت واقف في الصلاة وضوءك ينقض وأنت في صلاة الجماعة وتخرج من الصلاة، أو نسيت أن أنت تتوضى افتكرت وأنت بتصلي، تخرج من الصلاة، ليه عملت كده؟ لو أنت خايف من نظر الناس ومكسوف من الناس هتقول كمل صلاتك خلاص، ينفع تكمل صلاتك؟ حرام. يقول لا، ما أنا مش هعتبرها صلاة، بتمثل يعني أن أنت بتركع لله، بتعمل إيه يعني أنت واقف دلوقتي بتمثل؟ مش مفيش تمثيل في الصلاة، مفيش تمثيل في الصلاة، مش متوضى تطلع من الصلاة، بس حتى لو إمام، حتى لو إمام بتطلع من الصلاة. إيه اللي خلى واحد يعمل كده؟ هذه الفعلة تدل فعلا على مراقبة الله سبحانه وتعالى. أنا بقول لك كده علشان أنت عاوزك تنتبه، بقول لك استثمار هذا في عبادات الإنسان، عاوزك تنتبه لأن في عبادات أنت بتعملها هي من الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني أنت تستطيع أن تفعل هذه الأفعال بس أنت ممكن تبقى شغل بالك. اللي بيخليك تعمل كده في الطهارة، اللي بيخليك تعمل كده في الصيام مثلا، ما تختليش بنفسك وتشرب مية، إيه اللي بيخليك تعمل كده؟ أنك تراقب الله سبحانه وتعالى. فالأمر ممكن أنت تقدر تعمله، يعني أنت في قلبك فعلا تؤمن بالله على الغيب، فعلا ده موجود في قلبك، وإلا أنت ما كنتش تقوم تتوضى أصلا، صح الكلام ده ولا لا؟ بس مطلوب منك أنك تنتبه لذا وتستثمره في سائر العبادات. أنت اللي بتراقب الله سبحانه وتعالى في حدثك اللي ما حدش يعرف عنه حاجة وتقوم تتوضى، أو بتراقب الله مثلا في صيامك أو في غيرها من العبادات اللي زي ما قلت لك الأمانات، اللي بيخليك تعمل كده، ما أنت طيب ليه لا تراقب الله سبحانه وتعالى في أفعال أخرى؟ ليه لما بيخطر على بالك معصية معينة ليه بيساعدها ما تراقبش الله سبحانه وتعالى؟ الذي راقبته هنا وانت بتراقب الله سبحانه وتعالى في هذا العمل بقالك سنين، صح؟ ده يعلمك انت اتعلمت، ده فيعلمك ان انت تراقب الله سبحانه وتعالى في سائر الاعمال، الوضوء والغسل وما يشبهها من العبادات. بس اقصد بالنسبه عشان احنا بنتكلم عن حديث طهور شطر الايمان، عبادات ممكن استثمارها لو قعدت تتفكر فيها تستثمرها استثمار كبير جدا في صلاح قلبك، وكلنا بنعملها الحمد لله. طيب ليه يبقى نصف الإيمان؟ العلماء تكلموا في قضية هو ليه يبقى النصف، وذكروا فيها حاجات كتير جميلة جدا. منها مثلا قالوا إن الإيمان مطلوب فيه التطهير، والتطهير ده في منه تطهير للباطن وتطهير للظاهر. تطهير للباطن أنت تطهر قلبك من، طبعا أسوأ حاجة بتكون ممكن تكون موجودة في القلب الشرك، تطهر قلبك من الشرك وتطهر قلبك من كل المعاصي القلبية، سوء الظن والحسد والرياء والكبر والعجب، ده تطهير باطن، مطلوب أن تطهر باطنك ومطلوب أن تطهر الظاهر. فقالوا نص الطهارة طهارة ظاهر، فالطهور شطر الإيمان، كأنها هي دي طهارة إيه؟ هذه نصف الطهارة، وفي النصف الثاني اللي هو طهارة إيه؟ الباطن. فكما طهرت ظاهرك هذا نصف الإيمان عليك، إن أنت بقى تكمل النصف الثاني من إيمانك وإيه؟ تطهر باطنك. مما قالوا أيضا إن الطهارة مع الصلاة سبب في دخول الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من توضأ نحو وضوئي هذا، يعني توضأ زي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني لا يحدث فيهما نفسه، يعني ما يتكلمش مع نفسه، ما يقعد ما يسرحش في الصلاة، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، قال دخل الجنة. فقالوا دخل الجنة، دخل الجنة. فقالوا إيه؟ يعني كأن دخول الجنة من الأعمال اللي مرتبة، يعني اللي يترتب عليها دخول الجنة عمل نصه طهارة ونصه صلاة. وغير ذلك عندك مثلا حديث اللي هو من توضى، اللي هو الحديث الدعاء بعد الوضوء، ماشي، الدعاء بعد الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية، ولو فتح أبواب الجنة الثمانية مترتب على عمل وضوء ودعاء، فكل ده يعني من باب النظر انهم بينظروا في في في أجور مثلا الجنة أو مغفرة الذنوب أو كده تكون مرتبة على الوضوء مع حاجة، عشان ينظروا إيه لفكرة نصف كونه نصف الإيمان. وفي المجمل فهذا دل على أن الطهور، أن الطهارة لها شأن عظيم جدا في الإيمان. ماشي، هذا في قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. الجملة الثانية قال صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان. يعني إيه الميزان؟ يعني إيه الميزان؟ هناك ميزان للأعمال أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في القرآن، وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، إن في ميزان له كفتان يوم القيامة للأعمال توزن فيه الأعمال وتوزن فيه الصحف، ويوزن فيه الناس. يعني في أحاديث فيه أن الناس يوزنون، هو نفسه الإنسان نفسه يوزن ويبقى وزنه بحسب عمله الصالح، مش هو فعل طخين. والكتب توزن، اللي هو الحديث اللي هو فرجحت البطاقة وأطاشت السجلات، هذه كتب الإنسان وضعت في الميزان. والأعمال توزن، الأعمال دي حاجة معنوية بالنسبة لنا، ولكن الأعمال يوم القيامة بتبقى حسية. الأعمال يوم القيامة بتبقى حسية. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه إن سورة البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما غمامتان. قراءة الإنسان سورة البقرة وعمله بسورة البقرة تأتي في صورة حسية، غمامة كأنهما غمامتان، عارفين غمامة زي السحابة، أو غيائتان أو فرقان من طير صواف، كأنه كل صورة كأنها مجموعة طيور فرد أجنحتها تظلل صاحبها. هتلاقي على حاجات كتير إن الأعمال الصالحة والمعاصي كمان بتيجي في صورة حسية توضع في الميزان، توضع في الميزان. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يخبر عن عمل يملأ الميزان، يدل أنه سببه كبير جدا. إيه هو العمل ده؟ الحمد لله. قال والحمد لله تملأ الميزان. إيه ده دي الحمد لله يعني نقول كده يعني الحمد لله خلصت. أنا محتاج أعرف ما معنى الحمد لله، لأن في حد بيقولها بلساني وله أجر إن شاء الله، وفي حد بيقولها وهو يفقه معناها فهي خرج من قلبه. مش الحمد لله من فلان مش زي الحمد لله من آخر. ما معنى الحمد؟ ما معنى أن تحمد الله سبحانه وتعالى؟ والحمد يعني الشكر، يعني بحمد ربنا يعني أشكر ربنا. لا، هو الحمد مش هو الشكر بالضبط، الحمد مش هو الشكر. وشاهد هذا ان انت ممكن تشكر حد من الناس صح ولا لا، لكن مش بتحمده. مثلا حد اعطاك شيء او اسدى اليك معروفا بتشكره لكن ما بتحمدوش. الحمد لله، لكن الشكر ان اشكر لي ولوالديك. في ناس تقول له مثلا شكرا، يقول لك شكر لله، اعوذ بالله شكر لله. لا، هو عادي ممكن تشكرني، مفيش اي مشكله. أن أشكر لي ولوالديك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. عادي، فأنت ممكن تشكر الناس، لكن الحمد لله كل الحمد يعني لا يكون إلا لله. إيه بقى الحمد؟ الحمد مش شرط يكون متعلق بنعمة أو معروف وصل إليك، هو داخل فيه بس هو أوسع من كده. الحمد يتعلق بصفات المحمود. يعني الحمد عبارة عن ثناء على من تحمده لأوصافه، مش شرط يكون لما أعطاه إياك، مع إن ما أعطاه إياك هو أثر من أثر صفاته، من أثر الأثر بعض صفاته، لأنه أعطاك لأنه الكريم الرزاق فأنت تحمده، تحمده لأنه الرزاق الكريم، وتحمده لأنه الرحمن الرحيم، وتحمده لأنه السميع البصير. تقول طب هو السميع البصير، لا، تحمد لأن دي صفة كمال تثني على الله سبحانه وتعالى. الحمد ثناء على الله سبحانه وتعالى بأوصافه هو، ولأنه سبحانه وتعالى أسماؤه حسنى وصفاته علا، فلذلك هو الذي يستحق الحمد على الكمال والتمام. حتى الإنسان إذا حمد أحدا من الناس فهو حمد ناقص، لأنه هو صفة هذا الإنسان ناقص. أنت ممكن يقول أحمد لفلان، أحمد لفلان كرمه حتى لو ما عطانيش حاجة، صح ولا لا؟ إن هو ده يتعلق بوصفي هو، مش يتعلق بأنه أعطاني شيء. فهذا الحمد، الحمد أوسع من الشكر في الحتة دي. يعني الحمد ممكن الله سبحانه الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى، الحمد لا يشترط أنه يحمد على نعمة معينة. فحتى الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وله الحمد في الآخرة. فعن الله سبحانه وتعالى له الحمد في الدنيا، له الحمد في الآخرة، له الحمد في الآخرة. بعض السلف قالوا إن يعني دول أهل الجنة يحمدوا الله سبحانه وتعالى، وأهل النار يحمدون الله، لكن أهل النار يدخلون النار وإن حمد الله لفي قلوبه. ده بيتعذب، إيه ده يعني عذاب ونعيم؟ مين اللي قال إن أهل النار عذاب؟ وهذا عذاب، ولكن يعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يظلمهم مثقال ذرة، فيحمد الله سبحانه وتعالى. هذا حمد ثناء على الله سبحانه وتعالى في حكمته وعدله سبحانه وتعالى، وأنه لم يظلمه مثقال ذرة، ولم يعاقبه بعمل هو لا يستحق العقوبة عليه. فده الحمد. الحمد لله لما تخرج من قلب الإنسان، غير مثلا ما تكون على طرف لسانه. عشان كده يا جماعة الأذكار مهم إن احنا نتفقه في معناها. علشان أجرها أكيد الأجور هتكون مختلفة، وعلشان غير كده لأن هي أصلا دي حياة للإنسان أصلا. ذكر الله سبحانه وتعالى يحيي القلب، بس هو محتاج أن القلب يشتغل فيه، ما يبقاش اللسان بس اللي شغال فيه. فلما تعلم الحمد لله تخرج الحمد لله من قلب الإنسان، في الحمد لله بتخرج من القلب وفي الحمد لله بتخرجش من القلب. هتقول له يا أخبارك، يقول لك خربانة وبيضة ويا عم والطوفان وقف، بس هنقول إيه؟ الحمد لله. إيه أنت جاي تعمل إيه بعد كل اللي أنت عملته ده؟ وفي حد تحس إن فعلا إحنا مش لم نشق عن قلوب الناس، لكن في أمارات تدل على إن أنت بتزقها، أنت بتزق الحمد. وفي حمد فعلا بيكون خارج من قلب الإنسان، ممكن إنسان تنزل به مصيبة ويخرج الحمد من قلبه كده في المصيبة. لما تنزل به المصيبة فيجد ربنا سبحانه وتعالى أنزل على قلبه الصبر، وربط على قلبه سكينة نزلت على قلبه ولم يجزع، ها ممكن ساعتها هو بيحمد الله، بيحمد الله على حكمته وعلى تدبيره وعلى ما رزقه الله سبحانه وتعالى إياه من الصبر، وتخرج من قلبه وهو بيحمد الله سبحانه وتعالى. وفضل الحمد كبير جدا، فضل الحمد كبير جدا، في أحاديث كثيرة جدا في فضل الحمد. يعني مثلا من هذه الأحاديث اللي هو الحديث الحمد بعد الطعام والشراب، عارفين بعد أن تاكل تشرب تقول الحمد لله. نعمة الطعام والشراب لما يجي حد يتفكر فيها شيء يفوق الخيال أصلاً، يعني إنسان حب يفكر كيف تحمد هذه النعمة يعرفش، بس إحنا لأننا ألفناها. يعني هو الطعام والشراب نفسه فلينظر الإنسان إلى طعامه في القرآن، فلينظر الإنسان إلى طعامه. الطعام والشراب نفسه إزاي ربنا سبحانه وتعالى قدر إن النبات ده يزرع في الأرض ويخرج وينزل المطر وده يزرع، وبعدين يسخر مين اللي يحصده له وينقل لي الطعام، والطعام على اختلاف ألوانه وطعومه و وبعدين هو الإنسان نفسه ما خلقه الله سبحانه وتعالى في الإنسان إن هو يتذوق الطعام، وإن ربنا سبحانه وتعالى خلق له لسان يتذوق، وعنده غدد في بقه علشان تساعد، وعنده أسنان وعلى توزيع الأسنان، وبعد كده لما بيجي يبلع كل خطوة من هذه الخطوات لو حصل فيها خلل بتلاقي الإنسان يعرف. في ناس عندها أمراض في خطوة من هذه الخطوات اللي ما عنده سنان، ما يعرفش إيه يقولوا بقى زبادي مش عارف، ما يعرفش، طيب ما بيعرفش يبلع، عنده حاجه في معدته، عنده حاجه في امعائه، اصلا عمليه الطعام اللي احنا بالنسبه لنا روح اشتري كذا اشتريته كلته، دي فيها كم نعم لو الانسان قاعد يتفكر فيه يقول ايه مستحيل اعرف اشكره او احمد الله سبحانه وتعالى عليه. صح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يرضى من العبد ان ياكل الاكل فيحمده عليها او يشرب الشرب فيحمده عليها. يعني من كرم الله سبحانه وتعالى أنه يرضى منك ذلك، كل بس قول الحمد لله يرضى منك هذا. ده يقول إن كلمة الحمد لله هو الشيء اللي أنت ممكن تتحير فيه تقول هو كل ده أصلا إزاي سده، كيف أوفي يرضى منك، قول الحمد لله يرضى منك ذلك. فهذا حديث من أحاديث كثيرة جدا في فضل الحمد لله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى جعل الحمد في سورة الفاتحة اللي هي فرض علينا في كل ركعة، الحمد لله رب العالمين. الجملة الثالثة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماء والأرض. إيه أو تملأ اللي مكتوبة هنا؟ ده بيتقال عليه شك من الراوي. يعني الحديث سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، أو سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، إيه يعني فرقة مش فرقة؟ ما هو الدقة بقى في رواية الحديث، فهو ممكن الراوي مش متأكد هو اللي اتقال تملأان ولا تملأ، فقال كذا أو كذا. دي لما بنيجي نقرأها في الحديث الصح نقول تملأاني، لو هو شك من الراوي قال تملأاني أو قال تملأ، حتى لو مش مكتوبة قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تملأاني أو تملأ، قال تملأاني أو قال تملأ، لكن هو بيكتبوش دي في الشك، ما بيكتبوش قال، لكن هو يعني متعارف عليه بالآن عنده ما يذكره كده. هنا في فضل سبحان الله والحمد لله، وذكرنا الجملة اللي قبلها كان في فضل الحمد لله، هنا بقى في الحمد لله تاني مع سبحان الله. تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، تملأان ممكن الاثنين مع بعض يملأوا ما بين السماء والأرض. طبعا في الأجر يعني لو كان الأجر ده شيء حسي تملأ ما بين السماء والأرض من الأجر، حاجة عجيبة جدا. الاثنين مع بعض أو كل واحدة فيهم تملأ ما بين السماء والأرض. طبعا عاوز أعرف أنا هي هو فضل كبير يعني سواء كل واحدة تملأ أو الاثنين يملأوا مع بعض. عرفنا ما معنى الحمد لله. طب ما معنى سبحان الله؟ ما معنى سبحان الله؟ التسبيح تنزيه لله سبحانه وتعالى. تنزيه يعني إيه؟ يعني نفي النقائص والعيوب عن الله سبحانه وتعالى. هذا التسبيح التنزيه. لذلك تجد التسبيح مقترن بإيه؟ بالحمد. ليه بقى؟ لأن أنت في التسبيح تنزه الله عن النقائص والحمد تثني على الله بكمالاته. فتجد في الذكر إيه؟ سبحان الله وبحمده. خدت بالك؟ هي دي سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده جمعت ما بين تنزيه الله عن النقص والثناء على الله بكمالاته. واضحة كده ولا مش واضحة؟ فسبح بحمد ربك واستغفره. التسبيح بحمد الله. يعني إيه بحمد الله؟ ملتبس بالحمد. يعني تسبح تسبيح ملتبسا بالحمد، يعني تسبح وتنزيه سبحانه وتعالى وأنت تحمده، فتنزيه وتثبت له إيه؟ تثبت له صفات الكمال مع الثناء عليه في ذلك. ده الفرق بين التسبيح والحمد. ده الفرق بين التسبيح والحمد. أسألكم كده سؤال تنشيطي. أسألكم سؤال تنشيطي. في كم سورة مفتتحة بالحمد؟ أو إيه هي السور المفتتحة بالحمد؟ يعني الكهف، الفاتحة طبعا، والكهف، وإيه كمان؟ والأنعام، وسبأ، وفاطر. في حاجة تانية؟ ها؟ طيب خمسة. ماشي. طيب في كم سورة مفتتحة بالتسبيح؟ الإسراء. أنت محضر بقى. سبعة. صح. لا لا لا مش الشعراء تصيم مين. الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. الحديد. والصف. انتوا تقعدوا بقى تيجوا من الأول للآخر يجيبون بالترتيب بقى. يبقى الحديد. والحشر. الصف. والجمعة والتغابن. لا غفر حواميم والأعلى. السور مفتتحة بالتسبيح، واحدة مفتتحة بسبحان، وفي سور مفتتحة بسبحة الماضي ويسبح المضارع وسبح الأمر. ماشي. طيب هو طبعا تسبيح الله وحمد الله أثناء الصور ده كتير بقى. ثم بعد ذلك الجملة الرابعة قول النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة نور. طيب احنا عندنا الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، دول ثلاث جمل ورا بعض. النور نور. الضياء يعني الضياء نور برضو صح، بس النبي صلى الله عليه وسلم فرق ما بين النور والضياء، يعني ذكر نور في الصلاة وذكر الضياء في إيه؟ في الصبر. البرهان يعني إيه برهان؟ دليل. كلمة البرهان أصلا بتطلق على نور برضه. إحنا استخدمنا البرهان ولا كذا برهان كذا مثلا، برهان مسألة، برهان البرهان أصله معنى نور، ولكن فرق إيه؟ اولا النور ده الاسم، يعني الاسم العام، يعني كل انواع النور هيتقال عليه نور، يعني جنس النور ده كله. الضياء، الضياء الضياء نور بيتقال عليه فيه حراره. الضياء نور فيه حرارة. يعني إيه نور فيه حرارة؟ عندنا في قول الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، فذكر في الشمس إيه؟ الضياء، وذكر في القمر إيه؟ النور. نور القمر هل فيه حرارة؟ ها؟ نور القمر ما فيهوش حرارة، انت حتى لو القمر بدر وقفت تحتيه هتتحر مش هتتحر، لكن نور الشمس هو اللي فيه ايه؟ فده بيتقال عليه ضياء، مش اي نور، بيتقال عليه ضياء. خلاص، يبقى النور اللي يكون فيه حرارة. هنجينا بقى في الحديث البرهان. البرهان اصلا بيتقال على شعاع الشمس المقارب من الشمس، يعني الشمس وهي طالعة بتشرق، الشعاع اللي قريب منها ده اللي بيتقال عليه برهان. ولذلك قالوا ان هو دليل على طلوع الشمس. يعني انت بتبص كده مثلا بعد الفجر قاعد تبص الشمس طالعة، ايه اللي بيعرفك بقى ان الشمس هتطلع دلوقتي؟ الشعاع بتاعها القريب منها اول ما بيبتدي يظهر يطلع لفوق، فيبقى الشمس طالعة وراه. فلذلك قالوا على ده ايه؟ برهان، لانه دليل على طلوع الشمس. واضح؟ فهو الثلاث كلمات دي اصلا كلمات مستخدمه في معنى النور. ولكن هنا في الحديث الصلاه نور والصدقه برهان والصبر ضياء، هنتكلم على تخصيص كل واحده بالوصف اللي مذكور فيها. اولا الصلاه نور. طبعا النور ده الاسم العام زي ما ذكرنا. يعني ايه الصلاه نور؟ هل النور ده نور حسي ولا نور معنوي؟ الاثنين. طب يعني ازاي يبقى نور معنوي؟ ماشي، طب ازاي يبقى نور حسي؟ انت عارفين ايه نور حسي؟ ايه النور الحسي؟ ده معنوي. ده النور الحسي يعني نور تشوفه بعينك، نور منور، يعني عكس نور وظلام كده، يعني عكس عليك في افعالك، يبقى ده المعنوي. ما هو ده المعنوي. أحسنت يا سناء. هو الصلاة نور حسي ومعنوي. أولا معنوي، الصلاة نور في قلب الإنسان، نور البصيرة، نور البصيرة، قرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى واتصال الإنسان بالله سبحانه وتعالى. اتصال الإنسان بالله في الصلاة، هي الصلاة عبارة عن صلة بين العبد وربه، بتنور قلبه، والإنسان يحتاج إلى هذا النور. وهو في الحياة أمور أحيانا كتير تلتبس على الإنسان، أعمل ده ولا ده، ده الصح ولا ده مش عارف، يحتاج إلى نور البصيرة. لذلك هتلاقي إن أحيانا يعني ممكن الاسترشاد برأي بآراء الصالحين والعباد، ليه؟ ولك رأي يكون مصيب ليه؟ قربه من الله سبحانه وتعالى يخلي فيه صفاء في نفسه ويكون فيه بصيرة في قلبه. الإنسان يحتاج إلى هذا النور، الإنسان يحتاج إلى هذا النور. النور ده بصيرة يشوف بيها، النور ده يخليه تنزل به المصائب فيطمئنه، هذا النور في قلبه، يقدر يشوف، يقف مع حكمة الله سبحانه وتعالى فيما يقدر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كان إذا لما يكون في أمر شديد يفزع إلى الصلاة. خد بالك، أنا بس عاوزكم بس تبقى. احنا احيانا في معاني، سمعتوا الحديث ده قبل كده ولا لا؟ ممكن يكون الحديث ده ولا حد فينا عمله في حياته ولا مره، عشان بس تاخد بالك بس ان لا، هو لما يقول الصلاه ونور وتقول بس انا لا، عشان بعيد اصلا عن الموضوع. ما انت عشان بعيد مش واخدين بالنا، عشان بعيد مش واخدين بالنا. هو اذا حسبه، متخيل مثلا ايه ده في موضوع مصيبه هتحصل او شيء لازم ناخد فيه، تروح داخل متوضي وتصلي مثلا. اذكر كده حتى كان شيء يعني عجيب. احنا عارفين ان في سنن راتبه وفي صلوات نافله مطلقه. عارفين يعني مطلقه؟ يعني بتصلي كده، يعني مش شرط تكون مثلا سنه المغرب. سنه واحد واقف بيصلي بين المغرب والعشاء، قام صلى ركعتين سنه، قام جاب ركعتين تانيين، قام جاب ركعتين تانيين، ناس قاعده ما تكلموا ده بيعمل ايه ده؟ طب انت مش درست في الفقه ان هي في حاجه اسمها نافله مطلقه؟ يقول لك هي دي بقى. انت متخيل سمعت نافله مطلقه وممكن حد يقعد بالسنين عمره ما عملها؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لما الصحابي قال للنبي، النبي صلى الله عليه وسلم قال له سأل حاجتك، قال اسالك مرافقتك في الجنه، قال اعني على نفسك بكثره السجود. كثره السجود ده بيكون في صلاه. يعني ايه كثره السجود؟ يعني يصلي كتير. واخد بالك يعني يصلي كتير؟ كتير بقى دي يعني هيزيد على الفروض النوافل المؤكده والرواتب، ويزيد على ذلك نوافل مطلقه، وكل ده مفتوح اصلا. مين اللي لما يقول أنا دلوقتي عندي وقت فاضي عاوز أعمل طاعة من الطاعات، ممكن يقول مثلا طاعة من الطاعات يقول مثلا إيه؟ هقرأ قرآن، هذا خير عظيم جدا، هذكر الله. مين اللي يقول طب أنا في وقت فاضي ما أقوم أصلي؟ نفلة مطلقة. عشان بس ناخد بالنا إن إحنا معنى الصلاة وصلة الإنسان بربه مجرد ما يقول الله أكبر وإن هو اتصل بالله سبحانه وتعالى، إن المعنى ده ممكن إحنا نكون بنقوله كلاما ولكن إحنا مش عايشينه أو مش حاسين بيه قوي. هذه الصلة بحسب نصيبك منها يكون نصيبك من النور، والصلاة نور. في واحد نصيبه من النور قد كده عشان هو نصيبه من الصلاة قد كده، وفي واحد نصيبه أعظم من النور لأن نصيبه من الصلاة أعظم. هذا بالنسبة للنور معنوي، بصيرة في القلب ونور في القلب، ويكون نورا للإنسان وهو في قبره، يكون نور للإنسان وهو يوم القيامة وهو على الصراط. مش فيه على الصراط نور للمؤمنين؟ نورك ده عملك، نورك ده أصله عملك، إن التسير على الصلاة نور إلى أن يصل الإنسان إلى جنة الله سبحانه وتعالى. فالصلاة نور. الصدقة برهان. ذكرنا معنى البرهان إيه؟ هو البرهان فيه معنى الدليل، يعني هو فيه نور، هو الصدقة أيضا فيها نور، فيها معنى النور اللي ذكرناه، ولكن في شيء إضافي في هذا النور اللي هو معنى إيه؟ كونه دليلا على شيء، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة برهان، ولم يقل برهان على كذا، ولكن قال الصدقة إيه؟ برهان. برهان على إيه؟ الصدقة برهان على إيمان الإنسان. ده هو طبعا ممكن أقول برهان على حاجات كتير، سواء برهان على إيمان أو ممكن من أكثر الحاجات الإجمالية لو نذكرها أقولها. لو تأملت في الصدقة عبارة عن إيه، ستجد إن الصدقة فعلا دليل على أن هذا الذي فعلها يؤمن بالله ويؤمن بوعد الله ويؤمن بجنة الله. الصدقة عبارة عن إيه؟ أنا دلوقتي صورة من صور الصدقة، أنا دلوقتي هروح أشتغل وأتعب وأعرق وأجيب فلوس، بقيت معايا فلوس، وأصلا أنا فقير، الإنسان فقير أصلا، يعني هو فقير وشحيح وأحضرة الأنفس الشح، الإنسان بيبقى عنده حرص على هذا المال، يفضل يعمل كده كل شوية عشان فلوس ايه يترف جيبي ولا مش جيبي. هو الانسان كده لان هو مخلوق، ده طبيعي، هو الانسان عامل كده. فتخيل بقى تعب وعرق وبذل وجاب الفلوس دي، ها، ومن الممكن ان يستمتع بها في شيء حلال اصلا. فبعد ما تعب خد الفلوس واعطاها لواحد تاني عشان هو يستمتع بها، ومن غير ما ياخد منه أي مصلحة، بل خايف يمن عليه فيروح ثوابه. يا أيها الذين آمنوا لا تطروا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني بيدهله عاوزه إيه؟ أنا عاوزه تتقبل. عملت كده ليه؟ عملت كده لأن الله سبحانه وتعالى وعدني الأجر العظيم على هذه الصدقة. هاخده دلوقتي، أنا مش هاخده دلوقتي، هاخده في الآخرة. اللي يخليك تاخد المال ده اللي انت تعبت فيه ولا تستمتع به وتديه لحد، ده يدل على انك موقن اولا ان ربنا سبحانه وتعالى موجود، بس من الاول خالص، وان الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقك، وان الله سبحانه وتعالى سميع بصير، وان الله سبحانه وتعالى لا يضيع عليك عملك، وان وعد الله سبحانه وتعالى لك بالاجر على العمل اللي انت عملته على الصدقة انه وعد صادق وحيحصل. فانت مؤمن بوعد الله ومؤمن بجنة الله ومؤمن بالأجر والثواب في الآخرة، يعني كونك تعمل هذا العمل لله. لان في ناس بتنفق وهم اصلا مش مؤمنين بالله، صح ولا لا؟ انا بتكلم على من ينفق لله، وبيبقى في فرق بين الاثنين حتى في الفعل نفسه، مش شرط في القصد بس. اللي بينفق لله مثلا، اللي بينفق يقول لك انا لا علشان الناس، هل ممكن تلاقيه ان هو عاوز يبعد عن ان الناس تصوره، عاوز يبعد عن ان هو يمر على الناس، عاوز ده حرصه شديد لدرجه ان كان بعض السلف يقول لك لما لو الفقير قال لك دعالك ادعي له عشان ما تاخدش حاجه منه، قال لك جزاكم الله خير واياكم، ربنا عمر قوي انت، قال له ما تسيبوش ليه؟ عشان ما يبقاش رد لك حاجه. في ناس أصلاً في ناس من قلة العلم يروح للفقير يدعي لنا بقى، طب يعني أنت بتديه فلوس عشان يدعي لك، ما تقللش من أجرك يعني. ما فالصورة دي من الحرص، وإنك تعمل كده وبعدين تخبي على كل حد، لو هي صدقة تصير تخبي على كل حد، أقرب الناس لك تخبي عليهم، ها، ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. الحالة دي ده معاملة سر بينه وبين الله سبحانه وتعالى، هذا برهان الإيمان. الصدقة فعلاً من أعظم براهين الإيمان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال والصدقة برهة. نكمل الحديث بعد الصلاة. كنا وصلنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. تكلمنا على الصلاة نور وقوله صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، توقفنا عند قوله والصبر ضياء. ذكرنا أن الضياء نور، ولكنه نور فيه إيه؟ نور فيه حرارة. يقول نور فيه حرارة أو نور فيه إحراق. أن الصبر نور للإنسان، ولكنه نور ومعاه شيء من الإحراق، شيء من الألم. الصبر شديد على النفس. وعارفين عارفين نبات الصبر اللي هو الصبار، مر. الصبر مر، الصبر فيه حبس النفس، حبس النفس. فالصبر نور للإنسان، ولكن نور فيه نوع من المعاناة وفي نوع من الألم الذي يجده أثناء إيه؟ أثناء تحصيل هذا النور. والصبر على ثلاث أنواع، الصبر على ثلاث أنواع. في صبر على الطاعات، إن أنت تفعل الطاعة وتصبر على الطاعة، تصبر على الطاعة، مش فكرة بس إن أنت عملتها، ولكن أن تصبر عليها، تحبس نفسك على هذه الطاعة لا تتركها. وفي الصبر على المحرمات، تترك المحرم مش مرة وبعد كده، أن تصبر على ذلك. وحال الإنسان دايما لا يخلو من هذين، إنه هذا حرام تركته، ماشي تركته، عشان تبقى تركته لازم تصبر على تركه، تصبر على لغاية ما تموت، تصبر على هذا، امسك نفسك، حبس النفس، الصبر حبس النفس. والنوع الثالث من الصبر، الصورة الثالثة من الصبر، الصبر على المصائب، الصبر على البلاء اللي ينزل بالإنسان، الأقدار المؤلمة الذي تنزل بالإنسان يصبر عليها ولا يجزع. فالصبر في صبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي، وصبر على المصائب. ثم قال صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. ما معنى إن القرآن يكون حجة للإنسان أو على الإنسان؟ القرآن إما أن يشهد للإنسان، وإما أن يكون حجة للإنسان لأنه عمل بما في هذا القرآن، أو يكون حجة عليه، أن يكون حجة عليه لأنه جاءته رسالة الله سبحانه وتعالى فأعرض عنها، جاءته رسالة الله سبحانه وتعالى فلم يعمل بها. ولاحظ هنا إن الأمر مش متعلق بحفاظ القرآن فقط بالخصوص، لا، هو طبعا لهم أولوية في الكلام عن القرآن باعتبار أنهم أهل القرآن، أو أنهم المفترض الناس تحسبوا أنهم من أهل القرآن، ولكن الكلام لكل مسلم. ولا يخلو إنسان من أحد هذين الحالين، يعني إيه؟ يعني مفيش خيار ثالث. القرآن إما أن يكون للإنسان حجة له أو عليه، مفيش احتمال ثالث. هتقول طب هو ليه يعني ما واحد مش حافظ القرآن؟ لا، هو أصلا نحن في هذه الدنيا في اختبار في القرآن بالأساس. احنا في هذه الدنيا في اختبار في القرآن، الدنيا هي اختبار في القرآن. ازاي الدنيا اختبار في القرآن؟ ربنا سبحانه وتعالى خلقك وأرسل إليك رسولا صلى الله عليه وسلم وأنزل معه كتابا، وهذا الكتاب، هذا الكتاب فيه الشيء اللي انت اذا تمسكت به والتزمت بما فيه نجوت، واذا اعرضت عنه هلكت. فانت في هذه الدنيا في اختبار، جاءك هذا وانت بتختبر في هذا الكتاب، في القرآن الكريم، مش في حفظ القرآن الكريم، ولكن في الايمان بما فيه وتصديق ما فيه والعمل بما فيه والتسليم لأوامر الله سبحانه وتعالى فيه. خلي بالك المعنى ده إذا استحضرته تعاملك مع القرآن بيختلف، تعاملك مع القرآن بيختلف. هو القرآن تقدر تقول وكأنه هو يعني له السلطان على سائر أعمالك، أصلا هو الميزان بتاع سائر أعمالك، بغض النظر أنت حافظ القرآن ولا مش حافظ القرآن، هو أصلا الميزان لكل هذا. وبعدين الإنسان إذا علم أن اختباره في هذا الكتاب بيكون حرصه على فهم هذا الكتاب وعلى العمل بما فيه، شكله عمل ازاي. واحد عارف ان اختباره اللي فيه نجاته في هذا الكتاب، فيسمع يا ايها الذين امنوا افعلوا كذا افعلوا دي، وما يعرفش معناها ايه، هيروح يدور على معناها ايه ولا هيعديها؟ ليه الإنسان يحرص على معرفة معاني كلام الله سبحانه وتعالى؟ لأنه هو تقال له أن نجاتك هنا ما ينفعش تعدي عليه وما يعرفهاش. ده له أثر، لما الإنسان ينتبه لهذا له أثر في تعامله مع القرآن، في تعظيمه للقرآن، في حرصه على الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى في القرآن، في حرصه على معرفة معاني القرآن الكريم. القرآن له مكانة كبيرة جدا في سير الإنسان في الدنيا. لازم الإنسان ياخد باله أنه يسير في الدنيا، يسير في سيره ده، إما هيكون القرآن حجة له أو إيه؟ أو يكون حجة عليه بحسب سيره في الدنيا. فيرجع إلى هذا، يرجع إلى هذا الميزان، ويعرف إن الناس واحد من اثنين لا ثالث. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يقول القرآن حجة لك أو عليك، يا جماعة خلي بالكم من مشكلة آفة دايما كده بتحصل والشيطان بيوقعها في نفوس الناس متكررة، فكرة إن أنت كأنك بتبص على الناس من بره. القرآن حجة لك أو عليك، أيوة مثلا بص فلان ده القرآن بحجة له، لكن بص فلان ده القرآن حجة عليه، بص عارف القرآن وحجة عليه إزاي وده حجة له. أنت ليه بتتفرج، ليه معتبر نفسك بتتفرج من بره؟ يعني ليه معتبر نفسك زي مثلا لما تقرأ مثلا في القرآن فبينهم شقين وسعيد، تقول شقي زي فلان وسعيد زي فلان. طب وانت ليه بتتفرج، انت ليه مش واخد بالك ان انت اصلا جوه المشهد اصلا مش بره؟ يعني فبينهم شقين، انا هنا ولا هنا؟ فتعمل لذلك. القرآن حجة لك او عليك، انا هنا ولا هنا؟ فتعمل لذلك. ثم يقول صلى الله عليه وسلم في ختام هذا الحديث: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، يعني كل الناس تتحرك في هذه الدنيا، كل الناس تتحرك في هذه الدنيا. فبائع نفسه يبيع نفسه، هناك من يبيع نفسه فيعتقها. وكلمة يعتقها مشعرة بأن كأن الإنسان مربوط، كأن الإنسان مقيد وهو يسعى في فكاك رقبته. هذا المعنى لما تستحضره يؤثر جدا على عملك، ويؤثر جدا على تعاملك مع أمور حياتك. أنك تسعى في فكاك نفسك أصلا، أنت تقول اللهم أعتق رقابنا من أن... أنت تحس أن أنت فكرة الإنسان حاسس أن هو كأنه مقيد أسير ويسعى في فكاك نفسه. فمن الناس من يسعى فمعتقها أو موبقها. موبقها يعني مهلكها، موبقها يعني مهلكها. فالناس كلهم بيسعوا في الدنيا، كل أي حد بيسعى، أهل الباطل بيسعى، كل الناس بتسعى. إن سعياكم، هو الإنسان كده ماشي في الدنيا فبيسعى. هناك من يسعى في الخير وهناك من يسعى في الشر، هناك من يسعى في فكاك نفسه وهناك من يسعى في هلاك نفسه. وفكرة اللي بقول لك شعورك بأن أنت كأنك مقيد وأنت تسعى في فكاك نفسك له أثر على حضرب لك. أنا مثل يعني، بس مش شرط تطبقه بالضبط كده. عارف مثلا لما في واحد مقيد، وبعدين إن هذا المقيد قاعد مثلا في مكانه مقيد وعاوز يفك نفسه بسرعة، هل هو مقيد ممكن يكون مشغول مثلا باللعب، مشغول بشيء من التفاهات، ولا هو مركز في فك قيده؟ هو مركز في فك قيده صح ولا لا؟ طب ما رأيك في اللي هو مقيد وبيقول ما تجيب دور، دور عاوز العب دور البلاي ستيشن بس، انت في ولا في ايه؟ صح. انا مش قصدي انك لا تلعب، ما تعملش مباحات، لا، بس هي الفكرة ان انت نظرك للحياة نفسه بيختلف. تعمل عادي المباحات ولكن ساعتها تبقى بقدرها، ما يكونش فيه فضول الإنسان مبالغ فيه أو حياته كلها تتحول لهذا. وساعات ممكن لما حد يتكلم في مثل هذا، ممكن لما يتكلم في مثل هذا مع الناس نقول هو ده حرام. هو فكرة مش شرط يكون فكرة حرام، بس الكلام على النظرة الكلية. أنت بص للدنيا شكلها عامل إزاي أصلا، أنت ناظر للحياة وناظر لحالك فيها وأنت ماشي فيها، يعني أنت بصص لها إزاي. هي ساعات تبقى علشان هو أصلا ده إحنا فيش قاعدة مشتركة فيه، فممكن يبقى مش واضح ليك ليه مثل هذا المبالغة فيه أو الفضول منه. أنت مش هنا علشان كده، أنت في الدنيا مش علشان كده. حتى لو كان هذا مباحا في قدر منه، لكن أنت ينفعش حياتك كلها تتحول لكده، ما ينفعش حياة الإنسان كلها تتحول لانشغال بالمباحات، بفضول المباحات، تنشغل باللعب، ما ينفعش تبقى حياته كلها كده. حتى لو قلت ما بيصلي الفروض، إحنا مش بنتكلم في شركة أنت بتمضي حضور وانصراف دلوقتي، انت مش فاهم الدنيا اصلا عباره عن ايه. ومش فاهم سيرك فيها شكله عامل ازاي، انت مقيد تسعى في فكاك نفسك. الانسان يستحضر ده، نظرته للامور تختلف. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان كل الناس ياخدوا، فباعوا الناس فمعتقه او مبقه، ونرجع تاني برضو للقسم الثنائيه، هو يا كده يا كده، يا اما ناس بتعتق انفسها وتنجو، وفي ناس بتهلك مش عارف تتفرج عليهم من بره. كل واحد فينا هو واحد من احد الفريقين، نسال الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الناجين. طبعا الحديث فيه يعني كل جمله فيه من جوامع الكلم، بس ان كل جمله في هذا الحديث من جوامع الكلم.